لا يصح الصوم في السفر حتى بالنسبة للمكلف الذي لم يخاطب بالصوم، فلو فرضنا أن الإنسان سافر ولم يقصد الإقامة في مكان سفره 10 أيام فإنه لا يصح منه الصوم في السفر، لو صام يكون صومه باطلا، حتى لو سافر في نهار شهر رمضان وأراد أن يصوم في السفر فإن الصوم باطل. يستثنى من ذلك موردان: المورد الأول ما إذا كان الصوم منذورا، كما إذا نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان مثلا، أو نذر أن يصوم يوم الغدير مثلا، فصادف اليوم هو في السفر، صادف يوم النصف من شعبان أو يوم الغدير أنه مسافر، يصح منه الصوم ما دام قد نذره. بل عند السيد دام ظله أنه يصح صوم منذور في السفر حتى لو نذر في نفس الليلة، يعني بكرة نذرت أن أصوم غدا، ولم يقيد صومه بالسفر، قال نذرت أن أصوم غدا سواء كنت غدا حاضر أو مسافر، أنا نذرت لله علي أن أصوم غدا، خلاص حتى لو نذر وهو في السفر يكون النذر صحيح والصوم صحيح. المهم أن لا يقيد صومه بالسفر، يقول لله علي أن أصوم غدا سواء كنت مسافرا أو حاضرا، وإن كانت هذه النية وهذا النذر حصل منه على السفر يصح الصوم حينئذ. لكن هذا لا يعني أنه في رمضان يصح، رمضان على كل حال لا يصح حتى بالنذر. لو افترضنا أن إنسان سافر أثناء رمضان وقال ما دام يصح الصوم في السفر بالنذر فسوف أنذر، ما يصير في رمضان، لا يصح في رمضان، لا يصح صوم غيره وإن كان في حال السفر وإن كان بالنذر، حتى لو نذر أنني أصوم غدا ما دام غد من رمضان لا يصح الصوم في السفر حتى لو كان بالنذر. المورد الثاني صوم 3 أيام في المدينة لطلب الحاجة، هذه خصوصية للمدينة المنورة، أن يصوم الإنسان 3 أيام في المدينة المنورة لطلب الحاجة. طبعا بعض الفقهاء يخصها بأيام البيض من أيام رجب، بعض الفقهاء لا، عند مطلقا متى ما كان في المدينة ولم يقصد الإقامة 10 أيام له أن يصوم 3 أيام لطلب الحاجة، هذه من خصوصيات المدينة المنورة، ويستثنى ذلك من حرمة الصوم في السفر. لكن هذه 3 الأيام عند السيدين الخوئي والسستاني لا تصح في رمضان، في غير رمضان، في غير رمضان إذا سافر ولم يقصد الإقامة في المدينة 10 أيام وأراد أن يصوم 3 أيام لطلب الحاجة يصح من هذا في غير شهر رمضان. طبعا أكو فرق في النذر أيضا، لابد تلاحظوا هذه النقطة. سيد الخوي عنده ما لم يقل المكلف لله علي، يعني ما لم تقل هذه الصيغة النذر لا ينعقد، ما لم تقل لله علي النذر مو منعقد. لو قال لله علي نذر، كثير من الناس هكذا يقول لله علي نذر، سيد الخوي عند هذه الصيغة لم تنعقد، النذر باطل. إذا قال لله علي نذر لابد أن يقول لله علي أن أفعل كذا إن حصل كذا، بدون كلمة نذر. سيد السيستاني عند لا، إذا قال لله علي نذر صحيح، قال لله علي نذر الأحوط وجوبا أداء النذر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في النظرية الجندرية، وفي معالجة الفقه الذكوري في الإسلام، وفي الموقع الحركي للسيدة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. نأتي إلى المحور الأول. هناك نظرية عبر عنها بالنظرية الجندرية التي تؤكد على المساواة بين الذكر والأنثى في الحقوق. عام 94 في مؤتمر القاهرة، في مؤتمر التنمية، عام 95 في بكين في مؤتمر حقوق المرأة، عام 99 في هولندا أيضا في مؤتمر التنمية، ركزت هذه المؤتمرات على هذه النظرية، على هذه المقالة. هذه النظرية تتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول، إن هناك فروقا طبيعية بين الرجل والمرأة، وهناك فروق تاريخية وليست فروق طبيعية. الفروق الطبيعية بين الرجل والمرأة توجد فوارق هرمونية فسيولوجية تقتضي أن تكون المرأة مؤهلة للدورة الشهرية، للحمل، للإنجاب، للإرضاع. هذه فوارق طبيعية ليست للرجل بل هي للمرأة. لكن الفوارق الأخرى، كون المرأة أم، كون المرأة زوجة، كون المرأة أخت، يقول لك هذه فوارق تاريخية، التاريخ فرضها. ليس بالضرورة أن تكون المرأة أم أو زوجة أو بنت أو أخت. كل هذه المفاهيم مفاهيم فرضها التاريخ الذكوري الذي مر على البشرية. نعم هناك فوارق طبيعية، لكن لا بالضرورة أن تكون المرأة أم أو تكون زوجة أو تكون أخت أو تكون بنت. كل هذه الفوارق فوارق تاريخية فرضها التاريخ الذكوري على المرأة. زين، هذا الأمر الأول في النظرية. الأمر الثاني، المرأة لها الاختيار أن تبقى أنثى أو تحول نفسها إلى رجل. كيف تريد تبقى أنثى تريد تحول نفسها إلى رجل، تريد تحول نفسها إلى جنس آخر، الأمر بيدها، لا يمنعها القانون أن تتصرف في جنسها. بل في بعض المجتمعات الغربية كما تعلمون الإنسان كما يسمي نفسه، سمي نفسك أنت رجل، سمي نفسك باسم امرأة، تعطى بطاقة باسمك على أنك امرأة لأنك سميت نفسك باسم امرأة، حتى لو لم تقم بعملية تغييرية لجسمك، ما دام سميت نفسك باسم امرأة خلاص بطاقتك الوطنية تكون باسم امرأة وانت تعتبر امرأة. زين، وبالعكس بالنسبة الى مثلا المرأة اذا سجلت نفسها باسم الرجل كذلك الموضوع، هي تعتبر رجل، القانون يعتبرها رجل لانها سجلت اسمها باسم رجل، لها الحرية في ذلك. الأمر الثالث أن هذه التشكيلة الأسرية اللي احنا نعرفها أب ذكر أم أنثى أولاد متنوعين، هذه التشكيلة الأسرية يقول لك هذا تشكيلة تقليدية، ليس بالضرورة أن تكون الأسرة مشكلة من زوج وزوجة، يمكن أن تكون الأسرة مشكلة من رجلين، رجل زوج ورجل زوجة، أو تكون الأسرة مشكلة من امرأتين، امرأة زوج وامرأة زوجة، ليس بالضرورة أن تتشكل الأسرة من ذكر زوج وأنثى زوجة وذرية متنوعة، لا، قد يكون الزوجان رجلين، قد يكون امرأتين، قد يكونان متنوعين. إذن هذه معالم للنظرية الجندرية، وجاي العالم كله الآن يستجيب لهذه النظرية، يعني الآن الثقافة التي تبث من خلال الإعلام ومن خلال وسائل التواصل، ما هي الثقافة؟ تقول لا ضرورة لوجود أسرة، خلاص. تدري أنت الآن على المستوى المجتمع البريطاني، الآن بريطانيين الأصليين، على مستوى المجتمع البريطاني الإحصاءات 25% ممن يكون أسرة، بقية المواطنين ما يكون أسرة أصلا، يعيش إلى أن يموت، يتعيش إلى أن تموت، ما تكون أسرة أصلا. 25% فقط من المجتمع البريطاني من يكون أسرة، بقية ما يحتاج يكون أسرة، متى ما أراد أن يفرغ شهوته الجنسية أفرغها بأي وسيلة، متى ما أراد أن يتبنى ولد أو بنت راح إلى دور التبني وأخذ بنت أو ولد وتبناه، ماكو ضرورة لتشكيل أسرة إطلاقا. هذه الثقافة سوف تمتد إلى الشرق الأوسط أيضا، التي تدعو إلى هدم الشكل التقليدي للأسرة. بعد ماكو أسرة، ماكو حاجة للأسرة، أو يمكن أن تكون أسرة من رجلين أو أسرة من امرأتين وليس بالضرورة من ذكر وأنثى. زين، طبعا إحنا عندما نجي إلى القاعدة الإسلامية أو المبدأ الإسلامي، المبدأ الإسلامي يقول لا، الفوارق الطبيعية تفرض بالضرورة فوارق اجتماعية. انت تعترف اكو فوارق طبيعية بين الذكر والأنثى، هناك فوارق فسيولوجية، فوارق هرمونية، هذه الفوارق الطبيعية هي تفرض فوارق اجتماعية، هي تفرض اختلاف في الأدوار، الفوارق الطبيعية تقتضي فوارق اجتماعية وأدوار متنوعة. كيف؟ يعني الآن مثلا من تجي إلى تركيبة النفسية للذكر، تركيبة النفسية للأنثى، أنت اقرأ نصوص المدرسة الاستبطانية في علم النفس، اقرأ ما يذكره لكسيس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، ويلدويرانت في كتابه قصة الحضارة، دراسات متعددة على أن الأسرة لا تتشكل بالشكل الطبيعي إلا من ذكر وأنثى. مين يصير أسرة بشكل طبيعي بدون ذلك؟ لماذا؟ لأن الرجل بطبعه، الرجل بجبلته يفتقر إلى عطف الأنثى، يفتقر إلى حب الأنثى، لا يغذيه عطفا وحنانا إلا الأنثى. والأنثى بالعكس، الأنثى بجبلتها بطبعها تفتقر إلى دفء الرجل وحماية الرجل، الأنثى تميل إلى حماية الرجل ودفئه، والرجل يميل إلى حب الأنثى وحنانها. كل بطبيعته وفطرته يميل نحو الآخر ولا يغذي نهمه إلا الآخر. لذلك القرآن الكريم يقول هن لباس لكم، تعبير دقيق من القرآن، هذا مو تعبير قانوني ولا تعبير تشريعي، تعبير يحكي الفوارق الفسيولوجية بين الرجل والمرأة ويحكي الكيان النفسي لكل منهما. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنت تفتقر إلى المرأة كما تفتقر إلى اللباس الذي يحميك من الحر والبرد، كما تفتقر إلى الزينة، هي لباسك هي زينتك، وكذلك المرأة بالعكس. زين، نشبع الموضوع في المحور الثاني، نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. كلمة الفقه الذكوري كما تعرفون كلمة قديمة تكررت مقابل الإسلام، مقابل الشريعة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية شريعة ذكورية لأنها تضع امتيازات للذكر مقابل الأنثى. الرجل يرث سهما كامل من الميراث والمرأة ترث نصف سهم، الرجل يؤخذ بشهادته، المرأة لابد من شهادتين، شهادة امرأة واحدة لا تقبل، الرجل بيده القوامة بيده الطلاق، الرجال قوامون على النساء والمرأة ليس بيدها الطلاق. زين، دية الرجل أعلى من دية المرأة. زين، إذن بالنتيجة هذا الفقه فقه الذكوري، هذا التشريع تشريع ذكوري يجعل الامتيازات للرجل على المرأة، وهذا يعني أن التشريع الإسلامي خضع للثقافة الذكورية التي مرت على التاريخ الإنساني من قبل الإسلام إلى يومنا هذا، خضع لهذا التاريخ الذكوري وأسس التشريعات على ضوء هذا التاريخ الذكوري. زين، نحن في المقابل ماذا نقول؟ نحن المسلمون الذين نعتقد بإلهية هذا التشريع ماذا نقول في المقابل؟ طبعا هناك نظرتان، نظرة تعبدية ونظرة تحليلية. النظرة التعبدية يقول لك احنا هذا ديننا نتعبد به، سواء كان ذكوري أنوثي ما يخصنا، بما أننا نؤمن بأن هذا الدين خرج من إله حكيم، بما أننا نعتقد أن هذا الدين جاء ليحيينا الحياة الفاضلة، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بما أن هذا الدين جاء ليوجد لنا حياة فاضلة فالله حكيم لا يشرع شيئا إلا على طبق المصلحة العامة وعلى ضوء الحكمة، فنحن انطلاقا من التعبد بكون مشرع مشرعا حكيما نتعبد بالدين سواء كان ذكوري أو أنوثي، حتى لو كان ذكوري نقبل به ونتعبد به لإيماننا أن المشرع حكيم، هذه تسمى النظرة التعبدية. عندنا نظرة أخرى، النظرة التحليلية، النظرة التحليلية كيف تتناول التشريع الإسلامي، وهل فعلا التشريع الإسلامي تشريع ذكوري منحاز إلى الذكر مقابل الأنثى أم لا؟ هذه النظرة التحليلية تقول لك لا، ليس تشريعا ذكوريا. ليش؟ أذكر الآن لك عدة معالجات ركز عليها. المعالجة الأولى، لا ملازمة بين الامتيازات القانونية والامتيازات الذاتية. شنو الفرق بين الامتيازات القانونية والامتيازات الذاتية؟ يعني الآن مثلا، كما أن الامتيازات الطبيعية لا تعني امتيازات ذاتية. افترض إنسان ولد ودرجة ذكائه أعلى من إخوانه، هل هذا يعني أفضل عند الله منهم؟ أبدا. صحيح هو عنده امتياز طبيعي، درجة ذكاء عنده أعلى من البقية، لكن لا يعني أنه في الإنسانية أفضل من غيره. من حيث الإنسانية هو وغيره على حد سواء، وإن كان عنده امتياز طبيعي. مثلا إنسان ولد في أسرة غنية ثرية بعد لا يشعر بالفقر، هل هذا يعني أفضل من الناحية الوطنية والإنسانية من الإنسان الفقير؟ لا، هما من حيث الإنسانية سواء. وإن حصل هذا على امتياز طبيعي لم يحصل عليه ذاك، والله إنسان يولد في بيئة أوروبية صحية نقية، وإنسان مسكين يولد في بيئة أفغانية ملوثة بآثار الحروب، زين؟ هل هذا يعني أن هذا أفضل من هذا؟ لا. وإن حصل هذا على امتياز طبيعي لم يحصل عليه هذا، لكن لا فرق بينهما على المستوى الإنساني. الامتيازات الطبيعية لا تعني الامتياز الإنساني، يبقى هم في الإنسانية سواء. كذلك الامتيازات القانونية لا تعني الامتياز على مستوى المواطنة. الآن شنو الفرق بين الوزير وبينك أنت؟ الوزير عنده امتيازات قانونية، عنده جواز دبلوماسي، عنده حرس، عنده سيارات خاصة، أنت ما عندك. الوزير عنده امتيازات قانونية، لكن هل الوزير أفضل منك من ناحية المواطنة؟ لا، أنت وهو من حيث المواطنة على حد سواء، مو أنت درجة ثانية وهو درجة أولى، لا، أنتما في المواطنة وفي حكم القانون وفي حكم القضاء على حد سواء، وإن كان له بعض الامتيازات القانونية. الامتيازات القانونية لا تعني المفاضلة في الوطنية ولا تعني التفاضل من الناحية الإنسانية. نفس هذه النظرة نجيها في الفرق بين الذكر والأنثى. خل أوضح لك الآن، الإسلام فيه مفاضلات مو بس على مستوى الذكر والأنثى. خل الآن أشرح لك. يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه، لكن ما يجب أن يقضي ما فات أمه. ليش؟ يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه. إذا أبوه زين فاته صوم أو صلاة لعذر طبعا مو لعصيان، إذا فات الأب صوم أو صلاة لعذر، الولد الأكبر يقضي ما فات أباه، حكم شرعي هذا، يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه. بينما الإسلام في البر يوصي بالأم أكثر. يا رسول الله، سئل النبي محمد يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. مع أنه يوصي ببر الأم أكثر، لكن أكو قانون يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، لا يجب عليه قضاء ما فات أمه. زين، هو يريد يقضي عنها بكيفه بس مو واجب. تجي إلى حكم آخر، الولد الأكبر له الحبوة دون إخوته. الحبوة الأشياء الثمينة التي تختص بالأب، خاتمه، ساعته، سيفه، درعه، هالأشياء الثمينة الخاصة بالأب تنتقل للولد الأكبر دون بقية الورثة. الورثة يشتركوا في الميراث، أما هذه الخصائص الثمينة تختص بالولد الأكبر. هل هذا يعني أن الولد الأكبر أفضل من بقية الورثة؟ لا، لا فرق بينهما، وإن كان هناك امتياز قانوني. هل أذكر لك حكم ثالث الآن؟ شو رأيك في الشهيد أنت وغير الشهيد؟ إذا قتل الإنسان في المعركة زين وهو يدافع عن حريم الإسلام أو يدافع عن حريم أرضه زين، قتل في المعركة، قتل بين الصفين شهيدا، شنو حكمه؟ لا يغسل، كفن بثيابه، يصلى عليه ويدفن. طبعا هذا امتياز، هذا امتياز للمقتول في سبيل الله، لكن هل هذا يعني أن المقتول في سبيل الله أفضل من غيره؟ لو فرضنا أن إنسان تقي نقي لكن مات مريضا، وإنسان عاصي لكن مات شهيدا، هل يعني أن الشهيد أفضل من ذاك؟ لا لا، ذاك أفضل. وإن كان هذا ختم الله له بخاتمة حسنة وأعطاه امتياز قانوني، بس الامتياز القانوني شيء والامتياز الذاتي شيء آخر. الميزة الذاتية لذلك التقي النقي الذي عاش مع التقوى وإن مات مريضا، وهذا يعطى ثواب، يعطى أجر على هذه الخاتمة الحسنة التي ختم بها حياته، لكنه ليس أفضل عند الله من ذاك. الميزة القانونية لا تعني الميزة الذاتية، هذه خليها في ذهنك. الآن مثلا تجي بين المرأة المعتدة والمرأة المطلقة، عدة المرأة من الطلاق 3 حيضات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، متى ما بدأت الحيضة 3 خرجت من عدة الطلاق زين، بينما المرأة المتوفى عنها زوجها لا، 4 أشهر و10 أيام. طيب ليش؟ يعني هذه أفضل من هذه؟ المطلقة أفضل من المعتدة؟ لا، مسألة قانونية، هذه امتيازات قانونية لأجل مصالح عامة شرعها الإسلام، لا لأجل أن المطلقة أفضل من المعتدة، ولا لأجل أن الشهيد أفضل من غير الشهيد، ولا لأجل أن الولد الأكبر أفضل من غيره. مجرد أحكام قانونية شرعت لمصالح عامة ليس إلا. إذا فهمنا هذه النقطة أن الامتيازات القانونية لا تعني امتيازات ذاتية عند الله عز وجل، الآن أشرح لك الرجل والمرأة. المرأة أعطيت نصف سهم من الميراث، لم تعط سهما كاملا، لكن في نفس الوقت سقطت عنها النفقة، سقط عنها المهر. لا يجب على المرأة أن تنفق على الأسرة حتى لو كانت الأسرة فقيرة، لا يجب على الزوجة أن تدفع لزوجها مهرا، بينما يجب على الرجل أن ينفق على الأسرة، يجب على الرجل أن يدفع المهر للمرأة. طيب إن تحسبها بالعكس، لو أن الإسلام أعطى الرجل والمرأة شكل شنو؟ متساوي، كلاهما سهمه مساو للآخر في الميراث، ثم قال للمرأة عليك أن تدفعي نفقة الأسرة، عليك أن تدفعي المهر للرجل، شو رايح تصير النتيجة؟ نفس النسبة، هنا أعطاها نصف وأسقط عنها النفقة والمهر، هناك أعطاها سهم كامل من الميراث لكن ألزمها بالنفقة والمهر، النتيجة هي واحدة. إذن بالنتيجة كما أنه أعطاها نصف سهم لكنه في المقابل أسقط عنها النفقة وأسقط عنها المهر. تجي مثلا إلى تشريع آخر، طبعا لاحظوا هنا هذا الحكم مو عام، اقرأ قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. إذا مات الولد الأب والأم على سواء في الميراث، ماكو فضل للذكر على الأنثى. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، إذن ما في تفضيل مطلق، أكو امتياز قانوني في جهة معينة لكن أكو مساواة قانونية في جهة أخرى. تجي مثلا إلى الشهادة، صحيح شهادة المرأة في الدين طبعا مو مطلقا بعضهم يعممها، لا الآية واردة في الدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. زين نجي إلى الشهادة في الدين، قال الشهادة شهادة رجل بشهادة امرأتين، هذا فقه ذكوري. إذا فقه ذكوري شلون بالعكس؟ الدين يقول العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت، ما تحتاج إلى شيء، بمجرد المرأة تقول هي حائض يقبل كلامها ولا تطلق، لأن الطلاق لا يقع إلا في طهر لم تواقع فيه، فلو قالت المرأة أنها حائض يقبل كلامها، ما يطلب منها شهادة، يقبل كلامها ولا تطلق. لو قالت المرأة أنها خرجت من العدة يصدق كلامها ويعقد عليها، إذن هنا أخذ بشهادة المرأة بلا حاجة لشهادة امرأة أخرى أصلا، بينما الرجل لو ادعى أنه بالغ، الآن احنا متى نسلم الأموال للإنسان؟ إذا بلغ وكان رشيدا. افترض هذا الولد رشيد بس ما ندري أنه بالغ أم لا، قال أنا بالغ، يعني يقبل شهادته ويعطى الأموال؟ لا. بينما المرأة إذا قالت هي حائض أخذ بكلامها، إذا قالت هي في العدة أخذ بكلامها. إذن الامتياز القانوني في جهة صار امتياز قانوني للمرأة في جهة أخرى. إذن لا معنى لأن يقال إن التشريع الإسلامي تشريع ذكوري، لو كان كل التشريعات في صالح الرجل لصح أن نقول بأن التشريع شنو؟ ذكوري. أما ليست التشريعات كلها بصالح الرجل، المرأة حرمها من الميراث ما أعطاها سهما كامل لكن أسقط عنها النفقة والمهر، المرأة لم يقبل شهادتها في الدين إلا بشهادة أخرى لكن قبل شهادتها في الحيض والعدة بلا حاجة إلى شهادة أخرى. إذن بالنتيجة هذا التعبير أن التشريع الإسلامي تشريع ذكوري تعبير ينطوي على المغالطة، هناك امتيازات للرجل في بعض الجهات لكن هناك امتيازات أيضا للمرأة في بعض الجهات الأخرى، ولذلك لا يتسم التشريع بكونه تشريعا ذكوريا. زين هذه المعالجة الأولى، نجي المعالجة الثانية. الأحكام الشرعية لابد تقرأها قراءة فقهية تحليلية. شلون؟ الأحكام الشرعية منها ثابت منها متغير، منها قانوني منها ولايتي، منها ضروري منها نظري. خلي أضرب لك أمثلة على كل واحد من الأصناف لتفهمها. نجي إلى التقسيم الأول، الأحكام الشرعية منها ثابت منها متغير. وجوب الصلاة ثابت ما يتغير مو بكيفك، حرمة الربا ثابت مو بكيفك يتغير، لكن الطلاق بيد الرجل يقبل التغير؟ يقبل التغير. خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها محرم، هل هذا الحكم يقبل التغير؟ يقبل التغير. كيف؟ الآن على مستوى إيران، هذا معمول في إيران، في عقد الزواج عندما تجي أنت تعقد على امرأة معينة، في عقد الزواج تشترط المرأة على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها. صار الطلاق بيد من؟ بيدها، لكن بالشرط ضمن العقد. الطلاق بالأصل للرجل، الطلاق بيد من أخذ بالساق، لكن المرأة بإمكانها أن تتوصل إلى ذلك. تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في تطليق نفسها منه إذا صار خلل معين، إذا اختلفت معه، إذا بالنتيجة بالوكالة تصبح قادرة على تطليق نفسها. طيب، أيضا تشترط في عقد الزواج الآن في إيران زين شروط للمرأة، يمكن توصل 20 شرط، الرجل يخنق إلى هنا، 20 شرط في رأسه زين. من الشروط أن تشترط عليه في ضمن عقد الزواج أن لا يمنعها من مواصلة الدراسة، ولا يمنعها من العمل، ولا يمنعها من خروج من البيت، ومتى ما أرادت الخروج وبكيفها زين. إذن المرأة يمكن أن تتوصل إلى هذه الأحكام عبر طرق أخرى، فهذا الحكم قابل للتغير بعناوين أخرى زين. نجي إلى التقسيم الثاني، عندنا حكم قانوني، حكم ولايتي. بعض الأحكام ما يقدر الفقيه يعطلها ولا يغيرها، أحكام قانونية فقيه ما يقدر يتحكم في أوقات الصلاة، والله يقول بلي وقت صلاة الظهر اليوم نخليه بعد الغروب الشمس، ووقت صلاة الفجر اليوم نخليه الضحى مثلا، لا، هذه أحكام قانونية لا تقبل التغير بالولاية. لكن هناك أحكام قابلة لأن يضيف إليها الفقيه بولايته ما يغير هيئتها. شلون؟ يعني مثلا الآن الفقيه إلى ولاية على تعطيل الحدود، نحن عندنا حدود، حد الزنا، حد القذف، حد شرب الخمر، يقدر الفقيه يمارس تطبيق الحدود، ويقدر شنو يمنع من تطبيق الحدود، له الولاية على التطبيق زين. تيجي مثلا الفقيه دية الكتاب حسب الفقه الشيعي، دية الكتاب يعني إذا أنت تقتل إنسان مسيحي أو يهودي مثلا خطأ إلى الدية، ديته 10 دية المسلم. بس الآن على مستوى إيران لا، دية الكتاب مثل دية المسلم متساوية، بفرض من الولي. اجي مثلا إلى دية المرأة نفس الشيء، دية المرأة تعادل دية الرجل إذا قتلت خطأ، إذا فرضه الفقيه بمقتضى ولايته الناشئة عن رعاية المصالح العامة للمجتمع الإسلامي. إذن هذا الحكم قابل لتدخل الولاية. نجي إلى تصنيف ثالث، عندنا حكم ضروري، عندنا حكم نظري. حكم الضروري بعد هذا متفق عليه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم جاء في القرآن من يقدر نغيره. بس أكو أحكام نظرية، مثلا أغلب الفقهاء يقولون المرأة ليس لها منصب الإفتاء ولا منصب القضاء، المرأة ما تصير قاضية ولا تصير مرجع إفتاء. يعني هي لو صارت امرأة فقيهة مجتهدة طبعا رأيها حجة عليها. طبعا الآن في إيران يوجد فقيهات، خلي بنظرك هذا موجود الآن على مستوى الحوزة العلمية في إيران، الحوزة العلمية في قم المقدسة زين روقبت الدراسات سنويا، جامعة المصطفى في قم المقدسة سووا استقراء للدراسات العلمية التي يقدمها طلاب الحوزة. الآن على مدى سنتين، مع غض النظر عن هذه السنة، يعني السنة السابقة والسنة التي قبلها، الدراسات أثبتت تفوق المرأة على الرجل، تفوق المرأة على الرجل في الدراسات الحوزوية. طيب انت ايش رأيك الحين؟ إذن المرأة ممكن أن تصبح فقيهة عالمة متخصصة في العلوم الحوزوية، ممكن أن تصبح كذلك، لكن المشهور أن رأيها حجة عليها وليس على غيرها. بس هذا الحكم مو ضروري، قابل للتغير. الآن من مراجعنا الكبار المعترف بمرجعيتهم آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض من مراجع النجف، رأيه أن المرأة لها القضاء ولها الفتية كالرجل. إذن هذا حكم قابل للتغير، قابل للنظر، ليس من الأحكام الضرورية. المرأة يمكن أن يكون لها موقع القضاء، يمكن أن يكون لها موقع الإفتاء، زين؟ يمكن تصير مرجعك امرأة، زين؟ وتقول قلد آية الله العظمى فلانة بنت فلان، شنو المشكلة؟ إذن بالنتيجة أن هذه الأحكام قابلة للنظر، قابلة للبحث، قابلة للتغير، ليست أحكام ضرورية، زين؟ هذه المعالجة الثانية. كان بنظري أن أدخل في معالجة ثالثة، الوقت لم يسمح لي، إن شاء الله في الحوار نتعرض إلى ذلك، يعني لإشباع الموضوع أكثر عن طريق جلسة الحوار ليلة الأحد، يوم السبت ليلة الأحد إن شاء الله تعالى. نأتي إلى المحور الثالث من حديثنا، كيف نفهم الدين، كيف نفهم الإسلام. هناك نوعان من الفهم، فهم تبعيضي وفهم شمولي. نحن نؤكد أن ليس الرجل أفضل من المرأة، لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الدينية. القرآن الكريم يكرر: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ويقول القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. ويقول القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هو الأتقى؟ هل الأتقى من يفهم الإسلام فهما تبعيضيا، أم الأتقى من يفهم الإسلام فهما شموليا ويطبقه تطبيقا شموليا؟ كثير من الناس يظن أن التقوى أن تلتزم بالواجبات وتترك المحرمات وخلصنا، هذه هي التقوى وانتهى الموضوع. إذا تقول له ليش ما تأمر بالمعروف، ليش ما تنهى عن المنكر، ليش ما يكون لك دور رسالي، ليش ما يكون لك دور تبليغي في أصدقائك في زملائك، يقول لك لا لا لا، موسى بدينه وعيسى بدينه، خليني مرتاح وخليه مرتاح، زين، وما لي شغل بالآخرين وما أريد أحرج الآخرين. ليست هذه هي التقوى أبدا. التقوى هي التي تتلخص في أدوار ثلاثة تعرض إليها القرآن الكريم: مسؤولية التواصي، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسؤولية الإنفاق. اقرأ قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا عنصر وعملوا الصالحات عنصر وتواصوا. مسؤولية اجتماعية، مسؤولية الاجتماعية دخيلة في التقوى، دخيلة في أكرمكم عند الله أتقاكم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الكل يوصي الآخر بالثبات على الدين والمبدأ. تجي إلى المسؤولية الأخرى، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الزوجة تنهى زوجها عن المنكر، والزوج ينهى زوجته عن المنكر، والزميل ينهى زميلته عن المنكر. هذه رسالة أساسية في الدين ومقومة للتقوى، بدونها لا تقوى. تجي إلى المسؤولية الثالثة، مسؤولية الإنفاق: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنفق من وقتك للدين، أنفق من جهدك للإسلام، أنفق مما عندك، أتكن بخيل، والله شنو قدم لي الإسلام؟ أنت شنو قدمت للإسلام؟ أنت شنو قدمت للمبادئ؟ هل قمت بدور معين؟ هل أعطيت من وقتك؟ هل أعطيت من فكرك؟ هل أعطيت من أموالك لمبادئك، لقيمك، لدينك؟ من يفهم الدين فهما حركيا، من يفهم الدين فهما شموليا، هو الذي يقوم بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو الذي ينفق ويعطي من جهده، من وقته، من ماله، من كل شيء عنده، يعطيه لمبادئه ولقيمه. هذا هو الذي فهم الإسلام فهما حركيا، هذا هو الذي حصل على التقوى الحقيقية. لذلك القرآن الكريم يضرب مثلا للذين آمنوا بمن فهم الدين فهما حركيا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون مثل لكل الذين آمنوا رجالا ونساء، مع أنها امرأة. ومريم ابنة عمران قامت برسالة عظيمة في دعم ولدها المسيح. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم آسية، نأتي إلى شمس المشرقة خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد عليها السلام هي التي علمتنا أن نفهم الإسلام فهما حركيا. خديجة بنت خويلد لم تعرف الإسلام مجرد صلاة وصوم، خديجة بنت خويلد عرفت أن الإسلام عطاء وإنفاق وبذل وجهاد. خديجة بنت خويلد تحركت عندما فهمت أن الإسلام مبادئ حركية وليست مبادئ جامدة وليست مبادئ ساكنة. خديجة بنت خويلد دخلت تحت عنوان الأتقى لأنها قامت بمسؤولية التواصي ومسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسؤولية الإنفاق. أنفقت كل ما عندها في سبيل مبادئها، في سبيل دينها. خديجة بنت خويلد التي احتضنت رسول الله محمد. خديجة بنت خويلد كان مالها دعامة أساسية لمسيرة الإسلام. الرسول بأموال خديجة أعتق كثير من العبيد ودخلوا في الإسلام. الرسول بأموال خديجة حمى كثير من الناس الذين دخلوا في الإسلام. الرسول بأموال خديجة ساعد أهل المدينة، أهل الطائف، ساعد أهل اليمن. خديجة دعمت الدين منذ أول يوم، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله كانت صلاة الظهر، ائتم به علي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد. وقد قيل قام الإسلام على دعامتين، سيف علي وما لخديجة. خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها ما نسيها رسول الله أبدا. تزوج عدة نساء أصغر منها سنا، لكنه ما نسيها، حتى قالت له بعض نسائه يا رسول الله أنت تقوم تقول الله يرحم خديجة، وتقعد وتقول الله يرحم خديجة، وتجلس على المائدة وتقول الله يرحم خديجة، وفي كل فترة تذبح شاة وتوزعها على صديقات خديجة حتى يتذكرن خديجة. ما تذكر في خديجة، ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها. الله أعطاك نساء جميلات صغيرات وانت بعدك بخديجة، ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا، ما جاءت زوجة خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقني الله منها الولد وحرمته غيرها. الله خلى ذريتي من هذه المرأة الطاهرة، من هذا الرحم الطاهر. هذا الرحم الطاهر هو الذي صار مهدا ومستودعا للبضعة المعصومة فاطمة الزهراء. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعندما مرضت مرض الوفاة تستحي أن تكلم رسول الله، رغم أنه زوجها قريب منها لكنها كانت تخجل منه. استدعت ابنتها الحبيبة فاطمة الزهراء وكانت طفلة صغيرة دون 7 سنوات، زين؟ قالت لها: بني فاطمة، إني أخجل من أبيك رسول الله، أريد أن إذا مت أن يكفنني بالقميص الذي يصلي فيه كي يكون حصانة لي ودرعا. أقبلت فاطمة إلى أبيها وهي مختنقة العبرة: أبا يا رسول الله، إن أمي تطلب منك طلبا صغيرا. قال لها: بني، ما هو؟ قالت: تقول إذا أنا مت فكفني بقميصك الذي تصلي فيه كي يكون حصانة لي. قال: بشريها أكفنها بقميصي وأكفنها بكفن من الجنة. لقد نزل جبرائيل عليه وقال: بشر خديجة أن لها بيتا في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشريها. دخلت الطفلة الصغيرة على أمها. تصور الأم تغادر الدنيا، ها، والطفلة اليتيمة واقفة بين يديها. دخلت الطفلة الصغيرة على أمها، مدت يديها خديجة احتضنتها إلى صدرها. التفتت إلى أم أيمن. أم أيمن، قالت: ماذا؟ قالت: إن في قلبي حسرة، إن في قلبي حسرة، أنا مخنوقة. ليش سيدتي؟ أنت سيدة النساء، أنت أم المؤمنين، مصيرك إلى الجنة، لماذا الحسرة في قلبك؟ قالت: يا أم أيمن، إن البنت في ليلة زفافها إذا زفت إلى زوجها تلتفت يمينا فترى أمها فتحتضن أمها إلى صدرها، تعتبر وداع انتقال من بيت إلى بيت. وأنا ابنتي فاطمة ليلة زفافها إذا زفت إلى زوجها تنظر يمينا شمالا فلا ترى أمها إلى جانبها فينكسر قلبها. أنا متحسرة على تلك الليلة، متحسرة على تلك الدقيقة. قالت لها أم أيمن: لا عليك، لا عليك، أنا أقوم بالواجب. شلون تقوم بالواجب؟ أنا ليلة زفافها أحضنها نيابة عنك. إيه، وتدري عاد لما زفت الزهراء لأمير المؤمنين أرادت أن تخرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها، التفتت يمينا، أين أمي؟ وين الحنون خديجة؟ وينها؟ وين العطوف خديجة؟ أقبلت أم أيمن، ضمتها إلى صدرها، قالت حبيبتي فاطمة، هذا العناق نيابة عن أمك خديجة. بعد عندي هدية، ما أدري تتحمل لو لا، ما أدري الخبر صعب عليك، ها؟ بعد عندي هدية. ما هي؟ وعلقت في أذنيها قرطين جميلين. هذه القرطين هدية من أمك خديجة، حافظي عليهما، احتفظي بهما. ما أدري، أنا بسألك السؤال وانت عليك الجواب. ما أدري القرطين بقوا على أذنيها. وفاطمة، ما أدري القرطين بقوا على أذنيها أم تبعثرا على خديها. ومصيبتا، ومثل ما خديجة تركت طفلة يتيمة صغيرة، أيضا فاطمة تركت طفلة يتيمة. ونفس الدار ونفس اليوم، فاطمة على مرض الموت وزينب الطفلة اليتيمة بين يديها باكية حزينة. ومصيبتاه، الإمام علي لما جهز الزهراء ودفنها لاقت عيناه، هومت عيناه، وإذا بالزهراء في منامها تقول له: يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، قم وارجع إلى المنزل. لماذا؟ قالت: إن ابنتي زينب جلست من نومها تبحث عني. رجع الإمام علي إلى المنزل، وإذا زينب تدور في صحن الدار تنادي: أم فاطمة، حبيبتي فاطمة، يعز عليك يا أبا الحسن، ما تقدر تشوف زينب باكية، ها؟ ما تقدر تشوف زينب وحيدة، ها؟ ليتك تراها ليلة 11 من المحرم تدور من خيمة إلى خيمة وتنادي: أحمى الضائعات بعدك ضعنا. في يد النائبات حسرى بوادي. يا الله، اللهم بحق خديجة بنت خويلد، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، اللهم بحق الأئمة الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا،